إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرة السابقة تحدثنا باستفاضة عن الإعداد المبهر لهولاكو لكي يغزو الخلافة العباسية ويسقط بغداد. تحدثنا عن إعداده لمسرح العمليات، عن تحالفاته ومعاهداته، عن حربه النفسية ضد المسلمين، وتحدثنا عن جهوده في إضعاف جيش الخلافة العباسية ذاته، وذكرنا أنه على قدر براعة هذا الإعداد فإن رد فعل المسلمين كان هزيلا جدا، بل وصل المسلمون في هذه الآونة إلى درجة من العمالة والخيانة غير مفهومة بالمرة. بعد 5 سنوات كاملة من الإعداد، وفي سنة 654 من الهجرة، أدرك هولاكو أن الظروف أصبحت ملائمة للهجوم المباشر على الخلافة العباسية. بدأ هولاكو في عملية حشد هائلة للجنود التتار. جمع هولاكو أكبر جيوش التتار على الإطلاق منذ قامت دولة جنكيز خان. الجنود إخواني الذين كلفوا بحصار بغداد فقط أكثر من 200,000 جندي، هذا بخلاف الأعداد الهائلة من الجنود المنتشرة في شمال العراق وشرق العراق وجنوب العراق، والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين، ده غير طبعا الفرق المساعدة للجيش سواء فرق الإمداد والتموين أو فرق الاستطلاع والمراقبة. نقدر نتبين تركيبة الجيش التتري في 10 نقاط. أولا، الجيش التتري الأصلي. طبعا هذا الجيش كان يتمركز منذ السنوات الطويلة في منطقة فارس وأذربيجان في شرق العراق. النقطة الثانية، استدعى هولاكو فرقة من جيش التتار المتمركزة في حوض نهر الفولجة الروسي. الجيش اللي فتح روسيا جزء منه تمركز في روسيا، استعان هولاكو بفرقة كبيرة من الجيش التتري اللي موجود في روسيا، وعلى رأس هذا الجيش كان فيه 3 من أبناء أخو باتو، وباتو طبعا القائد الشهير اللي فتح أجزاء من أوروبا. النقطة الثالثة، أرسل هولاكو أيضا في طلب فرقة من جيش التتار الذي فتح أوروبا بالفعل وتمركز هناك. الجيش ده كان في ذلك الوقت يتمركز على أطراف الأناضول في شمال تركيا. جاءت الفرقة الكبيرة وعلى رأسها القائد المغولي الكبير جدا جدا بيجو، وطبعا تكلمنا عليه قبل كده. نقطة رابعة، أرسل هولاكو إلى صديقه ملك أرمينيا يطلب المساعدة، فجاءه هيثوم ملك أرمينيا بنفسه على رأس فرقة من الجيش الأرمني. خامسا، طلب هولاكو أيضا من ملك الكرج أن يرسل فرقة للمساعدة في حصار العراق، فاستجاب فورا. سادسا، استدعى هولاكو 1000 من الرماة الصينيين المهرة الذين اشتهروا بتسديد السهام المحملة بالنيران. سبعا، وضع هولاكو على رأس الجيوش أفضل قوات التتار في ذلك الوقت، كان اسمه كاتبوغا نوين. فوق إمكانيات هذا القائد القيادية والمهارية فإنه كان نصرانيا، وطبعا ده اختيار موفق من هولاكو، لأن كاتبوغا نوين النصراني سيستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة النصرانية المشاركة في الجيش، أرمن وكرج وأنطاكيا وبعد كده أمراء الإمارات الصليبية، يستطيع التعامل مع النصارى الكثيرين المنتشرين في الجيش التتري. وبكده إخواني خلي بالكم أن الجيش التتري ضم بين صفوفه 3 من أمهر القادة العسكريين في تاريخ التتار قاطبة، وهم هولاكو وكاتبوغا نوين وبيجو. النقطة الثامنة، راسل هولاكو أمير أنطاكيا بوهمن، لكن بوهمن تعذر عليه أن يخترق الشام كله، ومع ذلك كان على استعداد تام للحرب، جهز كل الجيش بتاعته على استعداد أنه إذا سقطت العراق شارك بوهمن في إسقاط الشام. النقطة 9 و10 هي كانت نقاط خطيرة. النقطة 9، كانت فرقة إسلامية في داخل الجيش التتري، على رأس الفرقة ولي عهد دمشق كان اسمه العزيز ابن الناصر يوسف الأيوبي حفيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهذه الفرقة تشارك في جيش التتار لإسقاط العراق. والنقطة العاشرة كانت فرقة إسلامية أخرى أرسلها بدر الدين لولو أمير الموصل لتساعد أيضا جيش التتار في إسقاط العراق. طبعا هاتان الفرقتان الأخيرتان كانتا هزيلتين ليس لهم أي قيمة، لكن كانتا تحملان معان كثيرة يا إخواني. هناك في جيش التتار مسلمون، مسلمون يشتركون مع التتار في حرب المسلمين، بل سبحان الله قد يشارك في عملية تحرير العراق من الخليفة العباسي عراقيون متحالفون مع التتار، عراقيون باعوا كل شيء في مقابل كرسي حقير أو إمارة تافهة أو دراهم معدودة أو مجرد حياة، أي حياة. المهم بهذا الإعداد العالي المستوى اكتمل جيش التتار وبدأ في الزحف من فارس في اتجاه الغرب إلى العراق، وبدأ هولاكو يضع خطة المعركة. بدراسة مسرح العمليات وجد هولاكو أن طائفة الإسماعيلية الشيعية التي تتمركز في الجبال في غرب فارس وشرق العراق، يعني بين الجيش التتري وبين الخلافة العباسية، سوف تمثل خطورة كبيرة على الجيش التتري. طائفة الإسماعيلية مشهورة بقوة القتال والحصون المنيعة، وهي طائفة لا عهد لها ولا أمان، ومع أن التتار يعلمون أن الإسماعيلية كانوا على خلاف شديد مع الخلافة العباسية، ومع أنهم أيضا يعلمون أن الإسماعيلية من المنافقين الذين يتزلفون إلى الأقوياء، إلا أن التتار لم يطمئنوا أبدا لهم. آثر التتار أن لا يتركوا شيئا للمفاجآت، قرروا عدم دخول بغداد إلا بعد استئصال شأفة الإسماعيلية تماما. هتاخد وقت، لكن كل شيء لازم يتعمل حسابه. وبالفعل تحركت الجيوش الهائلة صوب معاقل الإسماعيلية، حاصرتها حصارا محكما، ودارت حروب شرسة بين الطائفتين، بين التتار وبين الإسماعيلية، انتهت بسحق كامل للإسماعيلية وخلو المنطقة تماما منهم، وأصبح الطريق مفتوحا لبغداد. هذه الحروب أخذت سنة 655 هجرية بكاملها. طبعا يا إخواني ويا أخواتي، هذا الإسهاب النسبي في شرح إعداد هولاكو للحرب مع الخلافة لم يقصد منه إبراز الانبهار بهولاكو أو إبراز الاحتقار للمسلمين أبدا، هو محاولة للبحث عن مبرر واضح للنتائج الرهيبة التي حدثت عند سقوط بغداد. الناظر للأحداث دون تعمق أو الذي يدرس الأمر بسطحية قد يتساءل لماذا يسمح الله عز وجل للتتار وهم أخس أهل الأرض بسفك دماء المسلمين واستباحة الحرمات بهذه الصورة، مع أن المسلمين مهما كانوا فهم من الموحدين لله، المقيمين للصلاة، القارئين لكتاب الله عز وجل. أحببت لذلك يا إخواني أن أتجول معكم في هذا الإعداد الطويل المرتب الذي لم يقابل بأقل درجات الاهتمام من جانب المسلمين، لتحدث بذلك المأساة الكبرى والبلية العظمى، والذي يعتمد فقط على كونه من الموحدين المسلمين ولا يعد العدة للقتال ولا يأخذ بالأسباب واهم في إمكانية تحقيق النصر. وكثيرا ما رأينا في التاريخ وفي الواقع، رأينا اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الهندوس أو الشيوعيين الملاحدة ينتصرون على المسلمين بل ويكثرون من أهانتهم إذا أخذ هؤلاء الأقوام بالأسباب المادية وتركها المسلمون. وسنة الله عز وجل لا تبديل لها ولا تغيير. اجتمع هولاكو مع كبار مستشاريه في مجلس حرب يعد من أهم مجالس الحرب في تاريخ التتار. القرار في هذا المجلس هو غزو العاصمة بغداد، إسقاط الخلافة الإسلامية. مجلس الحرب هذا كان معقودا في مدينة همدان الفارسية، وأخذ القرار فعلا بالحرب، واهتم هولاكو بوضع مراقبة لصيقة على الفرق الإسلامية، طبعا خايف من خيانة، لكن هذا الخوف الحقيقة ما كانش حقيقي يا إخواني يا أخواتي. الأمراء المسلمون الذين انضموا إلى هولاكو لم يكن في نيتهم أبدا الغبر بهولاكو، إنما كان العزم كل العزم أن يغدروا ببغداد. انطلقت الجيوش من همدان في اتجاه العراق. المسافة بين همدان والعراق 450 كيلو، من همدان إلى بغداد 450 كيلو. قرر هولاكو في هذا المجلس أن يقسم جيشه إلى ثلاثة أقسام، الجيش الأول هو القلب، ده القسم الرئيسي من الجيش، سيقوده هولاكو بنفسه، وستلحق به أكثر من فرقة من الفرق الهامة في الجيش التتري. ستلحق به الفرقة التي تأتي من روسيا، وستلحق به أيضا الفرق المساعدة من مملكتي أرمينيا والكرج. هذا القسم سيخترق الجبال الواقعة في غرب فارس صوب بغداد، مرورا بمدينة كرمانشاه، بعد أن نقيت هذه المنطقة تماما من الإسماعيلية. ستكون مهمة هذا الجيش حصار بغداد من الجهة الشرقية. الجيش الثاني هو الجناح الأيسر لجيش التتار، هذا سيقوده كتبوغانوين أفضل قوات هولاكو. سيتحرك هذا الجيش بمفرده في اتجاه بغداد أيضا، ولكن إلى الجنوب من الجيش الأول. طبعا تم فصل الجيشين حتى لا تستطيع المخابرات الإسلامية، يعني إن كان في مخابرات لا تستطيع أن تقدر العدد الصحيح للجيش التتري، بالإضافة إلى أن الطرق لا تستوعب هذه الأعداد الهائلة من الجنود، فضلا أن الجيش ده هيكون ليه مهمة اختراق سهول العراق والتوجه إلى بغداد من جنوبها للحصار من الجنوب. يعني جيش هولاكو من الشرق وجيش كتبوغا نوية هيحاصر بغداد من الجنوب. ومع أن المسافة يا إخواني وأخواتي من همدان إلى بغداد 450 كيلومتر، إلا أن هولاكو كان من الحذر الكافي الذي استطاع معه أن يخفي هذا الجيش بكامله عن عيون العباسيين. سبحان الله، لن يكتشف العباسيون الجيش إلا وهو على بعد كيلومترات معدودة من بغداد، أقل من 50 كيلومتر. أما الجيش الثالث فكان هو الجيش التتري الرابض على أطراف الأناضول شمال تركيا الآن، هذا الجيش اللي فتح أوروبا قبل كده، وعلى رأسه الزعيم التتري الكبير بيجو. هذا الجيش سيأتي من المناطق الشمالية في اتجاه الجنوب حتى يصل إلى بغداد، يعني هذا الجيش سيحاصر بغداد من الشمال ثم يلتف أيضا ليحاصرها من الغرب، وبذلك تحصر بغداد بين هولاكو شرقا وكتبغا من الجنوب وبيجو من الغرب والشمال. وعلى قدر هذا الأداء المبهر لهذا الجيش الثالث الذي اخترق كل هذه المسافات ليصل في وقت متزامن مع هولاكو وكتبغا، على قدر الفضيحة الكبرى التي لحقت بالمسلمين نتيجة وصول هذا الجيش الثالث بسلامة إلى بغداد. لفضيحة، الفضيحة مركبة يا إخواني. هذا الجيش الثالث لكي يصل إلى بغداد فعليه أن يخترق، وخلي بالك من الكلام ده، يخترق مسافة 500 كيلومتر في الأراضي التركية، طبعا دي أراضي إسلامية، ثم 500 كيلومتر أخرى في الأراضي العراقية، ودي برضو أراضي إسلامية. يعني هذا الجيش يجب أن يسير مسافة 1000 كيلومتر في أعماق العالم الإسلامي حتى يصل إلى بغداد. ومع ذلك فقد قطع بيجو بجيشه 95% من الطريق، يعني حوالي 950 كيلومتر، دون أن تدري الخلافة العباسية عنه شيئا. بالمرة باغت بيجو الخلافة العباسية على بعد 50 كيلومتر أيضا كما فعل هولاكو شمال غرب بغداد. سبحان الله، تبرير اختراق بيجو للأراضي الإسلامية يحمل معه مصيبتين كبيرتين. المصيبة الأولى هو غياب المخابرات الإسلامية عن الساحة تماما، واضح طبعا أن الجيش العباسي لا علم له ولا دراية بإدارة الحروب أو فنون الحرب. أما المصيبة الثانية وهي الأعظم، فهي أن هناك خيانة واضحة من أمراء الأناضول والموصل المسلمين، وكذلك من الشعوب المسلمة في الأناضول وفي الموصل. هذه الخيانة فتحت الأبواب لجيش التتار ولم يحدث أي نوع من المقاومة. بالمرة، خيانة عظمى من كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع أمراء الأناضول، وخيانة أعظم من بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل. بدر الدين لؤلؤ لم يكتفي بتسليم مهمة التتار، لم يكتفي بفتح القنوات وإقامة الجسور فوق نهر دجلة لتسهيل مرور التتار إلى بغداد، ولكنه أيضا شارك كما ذكرنا من قبل بفرقة إسلامية تعين التتار على عملية تحرير العراق من حكم الخلافة العباسية. وطبعا مع العلم أن بدر الدين لؤلؤ أصلا عراقي كمان. وبدر الدين لؤلؤ يا إخواني وأخواتي عندنا معلومة عنه خطيرة جدا. تخيلوا أقل تقدير لعمر بدر الدين لؤلؤ عند هذه الخيانة كان 80 سنة، كان عنده 80 سنة أقل تقدير، بعض الروايات تقول 100. ومن الجدير بالذكر أيضا أن بدر الدين لؤلؤ مات بعد هذه الخيانة بشهور قليلة، بعد سقوط بغداد بشهور مات هذا الرجل على هذه الخيانة، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. دي كانت تحركات الجيش التتري. طيب تعالوا نبص على الوضع في داخل بغداد. كانت بغداد في ذلك الوقت يا إخواني وإخواتي من أشد مدن الأرض حصانة، فعلا كانت أسوارها من أقوى الأسوار. هذه عاصمة الخلافة الإسلامية أكثر من 5 قرون، أنفق على تحصينها أموال طائلة، جهود هائلة يا إخواني، جهود سنين وقرون، لكن وأسف على المدينة الحصينة. الحصون يا إخواني وإخواتي تحتاج إلى رجال، ويبدو أن الرجال قد ندروا في ذلك الزمن. مين على رأس الدولة في الخلافة العباسية؟ مين الزعيم؟ هو الخليفة 37 من خلفاء بني العباس في بغداد، المستعصم بالله، اسم طبعا كبير جدا، المستعصم بالله، ووظيفة كبيرة جدا، خليفة المسلمين. لكن أين مقومات الخلافة في المستعصم بالله؟ لما تيجي تقرأ في سيرة المستعصم بالله الذاتية في كتب السير، يعني زي تاريخ الخلفاء للسيوطي أو البداية والنهاية لابن كثير أو غيرها من الكتب، تجد أمرا عجبا. تجد أنهم يصفون رجلا فاضلا في حياته الشخصية وفي معاملاته مع الناس، يعني رجل طيب زي ما بيقول، زي ما كنا بنتكلم قبل كده عن محمد بن خوارزم. ذكرنا أن مشكلة محمد بن خوارزم أنه قطع العلاقات بينه وبين من حوله. تعالوا نشوف مشكلة المستعصم بالله. يقول ابن كثير مثلا وهو يصف المستعصم بالله على أنه إنسان فاضل في نفسه، يقول: كان حسن الصورة، جيد السريرة، صحيح العقيدة، مقتديا بأبيه المستنصر بالله في العدل وكثرة الصدقات وإكرام العلماء والعباد. ثم يقول كلمة غريبة جدا، يقول: وكان سنيا على مذهب السلف. والحقيقة أنا مش عارف ماذا يقصد بكلمة على مذهب السلف. ألم يكن يا إخواني ويا أخواتي في مذهب السلف جهاد؟ ألم يكن في مذهب السلف إعداد للقتال؟ ألم يكن في مذهب السلف دراسة لأحوال الأرض وموازين القوى العالمية؟ ألم يكن في مذهب السلف حمية ونخوة لدماء المسلمين التي سالت على مقربة من العراق في فارس وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وغيرها؟ ألم يكن في مذهب السلف وحدة وألفة وترابط؟ خليفة المستعصم يا إخواني كان جيدا في ذاته، كان راجل طيب زي ما بيقول، لكنه افتقر إلى أمور لا يصح أن يفتقر إليها حاكم المسلم. افتقر إلى القدرة على إدارة الأمور والأزمات، افتقر إلى كفاءة القيادة، إلى علو الهمة والأمل في سيادة الأرض والنصر على الأعداء ونشر دين الله عز وجل في الأرض. افتقر إلى الشجاعة التي تمكنه من أخذ قرار الحرب في الوقت المناسب. ما كانش عنده القدرة على تجميع الصفوف وتوحيد القلوب ونبذ الفرقة ورفع راية وحدة إسلامية واحدة. ما كانش قادر ينقي حتى أعوانه، فشت في بلاده بطانة السوق، الوزراء يسرقون، الشرطة يظلمون، قواد الجيش يتخاذلون، الفساد عم وطغى في كل مكان، كثرت الاختلاسات من أموال الدولة، عمت الرشاوى، طغت الوساطة، أماكن اللهو والفساد والإباحية والمجون انتشرت في كل مكان، بل وأعلن عنها في صراحة، دعي إليها على رؤوس الأشهاد. الراقصات والخليعات ما كنا يختفين في هذا البلد المسلم، بل يعلن عن أنفسهن صراحة. الخليفة كان يصلي وكان يصوم وكان يزكي وكان لسانه نظيفا وكان محبا للفقراء والعلماء، كل ذلك جميل في مسؤولياته أمام نفسه، لكن أين مسؤولياته أمام مجتمعه وأمته؟ ضعف الخليفة تماما يا إخواني يا أخواتي عن حمل مسؤولية الشعب. كان باستطاعة الخليفة أن يدبر من داخل العراق في ذلك التوقيت 120,000 فارس فضلا عن المشاور المتطوعين. الجيش التتري اللي حصر بغداد كان 200,000، كان في أمل كبير جدا في رد الغزاة، لكن الخليفة كان مهزوما من داخله، كان فاقدا للروح التي تمكنه من المقاومة، كما أنه لم يربي شعبه أبدا على الجهاد، لم يعلمهم فنون القتال. أين معسكرات التدريب التي تعد شباب الأمة ليوم كيوم التتار؟ أين الاهتمام بالسباحة والرماية وركوب الخيل؟ أين التجهيز المعنوي للأمة لتعيش حياة الجد والنضال؟ أنا لست متحاملا يا إخواني يا أخواتي على الخليفة أبدا. هذا الخليفة حكم البلاد 16 سنة، 16 سنة أعطي الفرصة كاملة لإدارة البلاد. إن كان كفءا فكان عليه أن يعد العدة ويقوي من شأن البلاد ويرفع من هيبتها ويعلي من شأنها ويجهز جيشها يعز رأيها، إن كان كفءا فعل ذلك، وإن لم يكن كفءا فإن كان صادقا عليه أن يتلحى عن الحكم، يترك الأمر لمن يستطيع. دي يا إخواني يا إخواتي مش مسؤولية أسرة أو قبيلة، دي مسؤولية أمة، وأمة عظيمة كبيرة جليلة، أمة هي خير أمة أخرجت للناس. لكن الخليفة لا عمل كده ولا عمل كده، لا قام بالإعداد ولا قام بالتنحي، فكان لابد أن يدفع الثمن، وكان لابد لشعبه الذي رضي به أن يدفع الثمن معه. وعلى فكرة يا إخواني يا أخواتي، البلاد لم يكن ينقصها المال اللازم لشراء السلاح أو تصنيع السلاح، كانت خزائن الدولة ملأة بالأموال وملأة بالسلاح، لكن يا إما سلاح قديم بال عفى عليه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب، أو سلاح جديد عظيم جدا جدا ولكن لم يستخدم من قبل، مفيش تدريب، محدش تدرب عليه، والنتيجة أدي جيش الخلافة العباسية اللي هيواجه التتار. هو ده كان الزعيم في بغداد. طيب الحكومة في بغداد، الوزارة كيف كان حالها؟ كانت البطانة كالحاكم وكان الحاكم كالبطانة، ده من ده وده من ده. الحكومة كانت زي الجيش، هزيلة ضعيفة مريضة، مكونة من أشباح وزراء ليس من همهم إلا جمع المال والثروات وتوسيع نطاق السلطة، التملك من رقاب العباد، التنافس الشريف وغير الشريف بين بعضهم البعض، التصارع المرير من أجل دار أو منصب أو حتى جارية. وكان على رأس هذه الوزارة الساقطة رئيس وزراء خائن باع البلاد والعباد، ولا أعداء الأمة وعدا أبنائها. كانت هذه الوزارة يا إخواني وأخواتي سيفا مسلطا على رقاب وأموال المسلمين، لم تكن علاقتهم بالمسلمين الذين يحكمونهم علاقة أخ بأخو أبدا، عمرها ما كانت كده، وإنما كانت علاقة سيد بعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي كانت الوزارة. طب الشعب فين؟ الشعب في بغداد إيه طبيعته؟ إيه طموحاته؟ لا تتوقعوا يا إخواني يا أخواتي أن شعب بغداد قد ظلم بخليفة ضعيف أو هزيل، ما تظلمش أبدا والله. الحكام إفراز طبيعي جدا جدا للشعوب، كما تكون يولى عليكم. الشعب في بغداد أنذاك كان شعبا كبيرا ضخما، 3 ملايين نسمة على الأقل. بغداد يا إخواني يا أخواتي كانت أكبر مدينة على وجه الأرض، فعلا أكبر عدد من السكان ساكن في مدينة واحدة كان في بغداد، هذا غير السكان في المدن والقرى المحيطة ببغداد. لم تكن تنقصهم الطاقة البشرية أبدا، ولم تكن تنقصهم الأموال، كانوا شعبا مترفا، مترفا حقا، ألف حياة الدعة والهدوء والراحة. اللي فيهم ملتزم بالدين اكتفى بتحصيل العلم النظري، يحضر الصلاة في المساجد، يقرأ قرآن، ولكن نسي الفريضة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، فريضة الجهاد. أما غير الملتزم بقى بالدين، وهم كتير جدا جدا، عاشوا لشهواتهم وملذاتهم، تنافسوا في ألوان الطعام والثياب، في أعداد الجواري والغيمان، في أنواع الديار والحدائق والبساتين والدواب، ومنهم من انتهى بسماع الأغاني والألحان عن سماع القرآن والحديث، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من سرق المال، ومنهم من ظلم العباد. وفوق ذلك فإنهم ظلوا قرابة 40 سنة 40 سنة يسمعون عن المذابح البشعة التي تتم في إخوانهم المسلمين في أفغانستان وأوزبكستان والتركمانستان وفارس وأذربيجان والشيشان وغيره. سمعوا عن كل هذه المذابح ولم يتحركوا، سمعوا عن سبي النساء المسلمات ولم يتحركوا، سمعوا عن خطف الأطفال المسلمين ولم يتحركوا، سمعوا عن اغتصاب بنات المسلمين ولم يتحركوا، سمعوا عن سرقة الأموال وتدمير الديار وحرق المساجد ولم يتحركوا، بل سمعوا أن خليفتهم الناصر لدين الله جد المستعصم بالله كان يساعد التتار ضد المسلمين الخوارزمية ولم يتحركوا، سمعوا بكل ذلك وأضعافه ولم يتحركوا. فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. سيأتي يوم يفعل فيه في هذا الشعب كل ما كان يفعل في الشعوب المسلمة الأخرى ولن يتحرك له أحد من المسلمين، بل سيساعدون التتار عليهم. سبحان الله، زي ما هم قبل كده ساعدوا التتار على إخوانهم الخوارزمية، كذلك سيساعد أهل سوريا في ذلك الوقت وأهل تركيا التتار على فتح العراق للتتار. وهكذا تدور التوالي. ولا يقولن قائل إن الشعب مغلوب على أمره. الشعوب يا إخواني يا أخواتي التي تقبل بكل هذا الانحراف عن نهج الشريعة شعوب لا تستحق الحياة. الشعوب التي لا تثور إلا من أجل لقمة عيشها شعوب ليس لها أن ترفع رأسها أبدا. ثم أين العلماء؟ وأين الرجال؟ وأين الشباب؟ وأين المجاهدون؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين الحركات الإصلاحية في هذا المجتمع الفاسد؟ أين الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة ولأصول الدين؟ أليس في بغداد رجل رشيد؟ كان هذا هو الوضع في بغداد. أما خارج بغداد فأنتم تعلمون جيوش التتار تتحرك شوقا لتعذيب المسلمين، والمسلمون في استكانة ينتظرون التعذيب. في يوم 12 محرم سنة 656 ظهر جيش هولاكو فجأة أمام الأسوار الشرقية للمدينة العظيمة بغداد، وبدأ ينصب معدات الحصار الثقيلة جدا حول المدينة، وجاء كذلك كدبغة بالجناح الأيسر من الجيش ليحيط بالمدينة من الناحية الجنوبية. وارتاع خليفة المسلمين، عمل اجتماع عاجل طارئ جمع فيه كبار المستشارين، طبعا على رأسهم الوزير الخائن مؤيد الدين العلقمي. هنعمل ايه؟ مصيبة، هنهرب ازاي؟ ونادوا ولا تحن مناص. طبعا مؤيد الدين العلقمي كان رأيه نهادن التتار، إقامة مباحثات سلام، لا مانع من بعض التنازلات أو كثير من التنازلات، وكان بيقول ما فيش أمل، كان بيقول الحل الوحيد هو السلام غير المشروط. لكن الخير لا ينعدم في هذه الأمة. قام رجلان، اثنين من الوزراء، مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه، قام يشير على الخليفة بحتمية الجهاد. طبعا هذه الكلمة كانت جديدة تماما على هذا الجيل من الدولة العباسية، وجاءت الإشارة متأخرة، متأخرة جدا، انتهى زمن الإعداد، انتهى وقت الاختبار، لكن لعله. والخليفة محتار، هواه مع كلام مؤيد الدين العلقمي، قلبه مش قادر يحال، وعقله مع كلام مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه، لأن تاريخ التتار كله لا يشير بأي فرصة للسلام. كما أنه كان يسمع من أجداد أجداده أن الحقوق لا توهب إنما تؤخذ. الخليفة محتار، وفي الآخر استقر، نجح لكن متردد، هين لين ضعيف. والجهاد يا إخواني لا ينفع أبدا مع هذه الصفات. الجهاد ليس قرارا عشوائيا، لا يوجد مجاهد بالصدفة أبدا. الجهاد إعداد، تربية، تضحية، مشوار طويل في طريق الإيمان. الجهاد ارتقاء إلى أعلى، فوق فوق، إلى أن تصل إلى ذروة سنام الإسلام. لكن على سبيل التجربة نجرب نجاهد، يلا نجاهد، ما ينفعش الكلام ده. سمح الخليفة للمرة الأولى تقريبا في حياته باستخدام الجيش. الجيل ده من الجنود أول مرة يحارب، أول مرة يشتغل في أعمال عسكرية. انتقل من الأعمال المدنية الزراعة والصناعة وزرع الخيار والطماطم إلى الأعمال العسكرية. خرجت فرقة هزيلة من الجيش العباسي على رأسها مجاهد الدين أيوب لتلقي جيش هولاك المهول. أول ما خرجوا من أسوار بغداد في اتجاه الشرق عشان يقابلوا جيش هولاكو، سمعوا بقدوم جيش بيجو من الشمال. وطبعا جيش بيجو هذا إذا حاصر بغداد من الشمال والغرب طوقت بغداد تماما. مجاهد الدين أيبك قال أفضل أحارب جيش بيجو على أن أحارب جيش هولاكو عشان ما تتحصرش بغداد من كل الجهات. وانتقل بجيشه الضعيف الهزيل لملاقاة جيش بيجو في الشمال، وكان اللقاء في منطقة الأنبار. الأنبار طبعا هذه سبحان الله شهدت انتصارا خالدا قبل ذلك بأكثر من 600 سنة على يد البطل الخالد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكن في هذه المرة للأسف لا في خالد ولا في جيش خالد. المهم استدرج الجيش المسلم في أرض الأنبار وسحق الجيش المسلم في أرض الأنبار، واستطاع مجاهد الدين أيبك بأعجوبة أن يهرب بفرقة ضعيفة جدا جدا من الجيش الضعيف أصلا ويعود مرة أخرى إلى داخل بغداد، وهلك الجيش العباسي أو معظم الجيش العباسي. هذه الموقعة الأليمة غير المتكافئة كانت في 19 محرم، يعني بعد أسبوع من ظهور هولاكو أمام الأسوار الشرقية لبغداد. بيجو طبعا ما ضيعش وقت، انتقل بالجيش بتاعه من الأنبار مباشرة إلى شمال بغداد وحاصرها، وطوقت بغداد بين مثلث خطير بين هولاكو وبيجو وكذا. طبعا مؤيد الدين العلقمي استغل الفرصة، قال أيها الخليفة لابد أن نجلس مع التتار على طاولة المفاوضات. لكن الخليفة كان عارف أنه إذا جلس قوي شديد القوة مع ضعيف شديد الضعف فإن هذا لا يعني أبدا مفاوضات، إنما يعني استسلام. وفي الاستسلام عادة ما يقبل المهزوم بشروط المنتصر دون تعديل أو اعتراض. ومع ذلك وافق الخليفة المسكين، وافق على الاستسلام، أقصد على المفاوضات. مهم أن أبعث اثنين يعملوا مفاوضات، وفد رسمي. ما هو هذا الوفد الرسمي الذي أرسله خليفة المسلمين؟ الأول في الوفد مؤيد الدين العلقمي الشيعي الذي يكن في قلبه كل الحقد والغل والغيظ على الخلافة العباسية، وأرسل معه مكيكة البطريرك النصراني في بغداد. تخيلوا، هكذا الوفد الرسمي الممثل للخلافة الإسلامية العباسية العريقة في المفاوضات مع التتار لا يضم إلا رجلين فقط، واحد شيعي والتاني نصراني، ولا تعليق. دارت المفاوضات السرية جدا بين هولاكو وبين ممثلي الخلافة العباسية الإسلامية. أعطيت الوعود الفخمة من هولاكو لكليهما إن ساعدا على إسقاط بغداد. أهم هذه الوعود أنهما سيكونان أعضاء في مجلس الحكم الجديد الذي سيحكم العراق بعد احتلالها من التتار، أقصد بعد تحرير العراق من الخليفة. المهم عاد المبعوثان الساميان من عند هولاكو إلى الخليفة بالشروط التترية وطبعا بعض العروض والوعود. الوعود كانت إنهاء حالة الحرب بين الدولتين وإقامة علاقة سلام دائم. الحاجة الثانية الزواج بين ابنة هولاكو الزعيم التتري الذي سفك دماء مئات الآلاف من المسلمين بابن الخليفة المسلم المستعصم بالله. طبعا دي حاجة يعني كبيرة قوي عند المستعصم بالله. الحاجة الثالثة يبقى المستعصم بالله على كرسي الحكم، طبعا دي بالنسبة له مهمة جدا. والحاجة الرابعة يعطي الأمان لأهل بغداد جميعا، الكلام ده هيعمله لو فتحت بغداد أسوارها. هذه هي الوعود. طب ايه الشروط؟ اول شرط واهم شرط قمع حركة الجهاد التي اعلنت في بغداد. هذه الدعوة الى الجهاد ستنسف كل مباحثات السلام. على خليفة المسلمين أن يسلم إلى هولاكو رؤوس الحركة الإسلامية في بغداد، مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه. الحاجة الثانية تدمير الحصون العراقية وردم الخنادق وتسليم الأسلحة. الحاجة الثالثة الموافقة على أن يكون حكم بغداد تحت رعاية أو مراقبة تترية. وختم هولاكو المباحثات مع المبعوثين الساميين بأنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا لإرساء قواعد العدل والحرية والأمان، وبمجرد أن تستقر الأمور وفق الرؤية التترية فإنه سيعود إلى بلاده ويترك العراقيين يضعون دستورهم ويديرون شؤون بلادهم بأنفسهم. مؤيد الدين العلقمي الشيعي قال له والله هذه المفاوضات مرضية جدا، والشروط دي بسيطة، إن شاء الله التتار عندهم يعني وعود وعهود، والراجل هولاكو ده شكله طيب. فالخليفة مضطر أنه يوافق، عنده شك كبير جدا جدا في قلبه، الشروط قاسية جدا جدا، لكن نفسه يوافق بس مش قادر، متردد، الموقف خطير. الوزراء يقنعونه أنه لا أمل في الحياة إلا إذا أطاع لهولاكو. نعم سيعيش ذليلا ولكنه في النهاية قد يعيش، نعم سيعيش وضيعا لكنه في النهاية قد يعيش، سيبيع كل شيء بثمن بخس بس برضه عايش. الخليفة متردد، والشعب الضخم اللي عايش في بغداد من وراء الخليفة برضه متردد. نداء الجهاد لا ينبعث إلا من بعض الأفواه القليلة جدا، عامة الناس انخلعت قلوبهم لحصار التتار. عظمت الدنيا جدا يا إخواني في عيون أهل بغداد في ذلك الزمن، فاستحال عليهم أن يضحوا بالدنيا. كثر الخبث فعلا في بغداد، وإذا كثر الخبث فالهلكة قريبة جدا. الخليفة عايش شوية وقت يفكر، هولاكو ما عندوش وقت، هولاكو قاعد بجيوش تترية ضخمة حوالين بغداد، الجيوش بتتكلف آلاف الدنانير كل يوم، الحصار في شهر محرم سنة 656 هجرية وهذا يوافق شهر يناير سنة 1258 ميلادية، الجو شديد البرودة. طبعا هو كمان فوق كل هذه الصعوبات نفسه يتفرج على بغداد من جوه، نفسه يسمع عن الحلم الجميل اللي راود أجداده قبل كده وهو اللي بيحققه دلوقتي، حلم اجتياح بغداد وإسقاط الخلافة العباسية الإسلامية. هولاكو لم ينتظر وقتا طويلا، بدأ يقصف بغداد بالقذائف الحجرية والنارية، ومع أول قذيفة سقط قلب الخليفة في قدمه. يعمل إيه؟ 4 أيام والقصف متتالي على بغداد وهو مش عارف يعمل إيه. هقولك على حاجة غريبة جدا جدا جدا. يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية موقفا بسيطا لا يعلق عليه، الموقف يعني اتقال كده بسرعة لكن سبحان الله حمل لي معاني كثيرة. يقول ابن كثير: وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل مكان حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه، وكانت تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة. فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. فأمر الخليفة عند ذلك، والكلام لابن كثير، فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة. سبحان الله، هذا الحدث يذكره ابن كثير ولا يعلق عليه. الحدث إن كان في ظاهره أنه أمر بسيط عابر إلا أنه يحمل معاني هائلة عندي يا إخواني. تمكنت الدنيا تماما تماما من قلوب الناس في بغداد، وأول واحد الخليفة، ها هو الخليفة الموكل إليه حماية هذه الأمة في هذا الموقف الخطير يسهر هذه السهرة اللاهية. نعم قد تكون الجارية ملك يمينه، قد تكون حلالا له، لكن أين العقل في رأس الخليفة؟ العاصمة الإسلامية للخلافة محاصرة، الموت على بعد خطوات، المدفعية المغولية تقصف بمنتهى العنف، السهام النارية تحرق، والناس في ضنك شديد، والخليفة يستمتع برقص الجواري. أين العقل وأين الحكمة؟ أصبح رقص الجواري في الدماء، صار كالطعام والشراب لابد منه حتى في وقت الحروب. لا أدري والله إخواني وإخواتي حقيقة كيف كانت نفسه تقبل أن ينشغل بمثل هذه الأمور والبلاد والشعب وهو شخصيا في مثل هذه الضائقة. وما أبلغ العبارة التي كتبها التتار على السهم الذي أطلق على دار الخلافة اختيرت بعناية، كتب عليها: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. الله عز وجل قد قضى على بغداد بالهلكة في ذلك الوقت، وأذهب فعلا عقول الخليفة وأعوانه وشعبه. لا شك أن هذه العبارات المنتقاة كانت نوعا من الحرب النفسية المدروسة التي يمارسها التتار بمنتهى المهارة على أهل بغداد. ويكفي كدليل على قلة عقل الخليفة أنه بعد هذه الكارثة، بعد كارثة قتل الراقصة، لم يأمر الشعب بالتجهز للقتال، إنما فقط أمر بزيادة الاحتراز، ولذلك كثرت الستائر حول دار الخلافة لحجب الرؤية ولزيادة الوقاية ولستر الراقصات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصف على بغداد استمر من يوم 1 صفر إلى 4 من صفر في سنة 656 من الهجرة، وفي 4 من صفر سقطت الأسوار الشرقية، انهارت. ومع انهيار الأسوار الشرقية انهار الخليفة تماما، خلاص ما عادش فاضل في العمر إلا لحظات قليلة. أشار عليه الوزير مؤيد الدين العلقمي أن يخرج الخليفة بنفسه لمقابلة هولاكو، لعله احتمال يقتنع هولاكو بمباحثات السلام. وذهبت الرسل من عند الخليفة إلى هولاكو تخبره بقدوم الخليفة. أمر هولاكو أن يأتي الخليفة، ولكن ليس وحده، بل عليه أن يأتي معه بكبار رجال الدولة والوزراء والفقهاء والعلماء وأمراء الناس والأعيان، حتى يحضروا جميع المفاوضات، وتصبح المفاوضات كما يزعم هولاكو ملزمة للجميع. الخليفة ما كانش عنده اختيار. جمع الخليفة كبار قومه وخرج بنفسه في وفد مهيب إلى خيمة هولاكو. مع كم واحد؟ مع 700 من قادة المسلمين وعلماء المسلمين في بغداد. خرج وقد تحجرت الدموع في عينيه، تجملت الدماء في عروقه، تسرعت ضربات قلبه. أول مرة يخرج بهذه الذلة والمهانة. كان من عادته أن يستقبل في قصره وفود الأمراء والملوك، دلوقتي هو اللي خارج وبهذه الصورة. وطبعا كان ماشي إلى جواره وزيره مؤيد الدين العلقمي الشيعي، واقترب الوفد من خيمة هولاكو. لكن قبل الدخول على هولاكو اعترض الوفد فرقة من الحرس الملكي التتري، ولم يسمحوا لكل الوفد بالدخول على هولاكو. 700 قالوا الخليفة سيدخل ومعه 17 رجلا فقط، أما الباقي فسيخضعون كما يقولون للتفتيش الدقيق. ودخل الخليفة ومعه رجاله وحجب عنه بقية الوفد، لكن لم يخضعوا للتفتيش إخواني وأخواتي، بل أخذوا جميعا للقتل. قتل الوفد بكامله إلا الخليفة ومن كان معه في داخل الخيمة. قتل كبراء القوم، وزراء الخلافة، أعيان البلد، أصحاب الرأي، فقهاء وعلماء الخلافة العباسية. ولم يقتل الخليفة لأن هولاكو كان يريد استخدامه في أشياء أخرى. وبدأ هولاكو يصدر الأوامر في عنف وتكبر. اكتشف الخليفة أن وفده قد قتل بكامله. اكتشف الخليفة ما كان واضحا لكل الخلق، هو ما شافوش إلا دلوقتي. اكتشف أن التتار وأمثالهم لا عهد لهم ولا أمان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. واكتشف أيضا أن الحق لا بد له من قوة تحميه. إن تركت حقك دون حماية فلا تلومن إلا نفسك. لكن للأسف الاكتشاف ده جاي متأخر قوي. وبدأت الأوامر الصارمة تخرج من السفاح هولاكو. أولا على الخليفة أن يصدر أوامره لأهل بغداد بإلقاء أي سلاح والامتناع عن أي مقاومة. طبعا ده كان أمر سهل لأن ولا واحد من المدينة رفع سلاح. الأمر الثاني يقيد الخليفة المسلم ويساق إلى المدينة يرصف في أغلاله لكي يدل التتار على كنوز العباسيين. الأمر الثالث يقتل ولد الخليفة أمام عينه. فقتل ولد الخليفة أمام عينه، قتل أحمد وعبد الرحمن، ما كانش اسمهم عدي وقصي، أحمد وعبد الرحمن. الأمر اللي بعد كده يتم أسر أخوات الخليفة الثلاث، فاطمة وخديجة ومريم. الأمر اللي بعد كده خطير، يستدعى من بغداد بعض الرجال بعينهم، هؤلاء كتب أسماءهم ابن العلقمي، هؤلاء هم علماء السنة وحملة القرآن وخطباء المساجد في داخل بغداد، يطلع كل واحد منهم مع أولاده ونساءه فيذهبون إلى مكان خارج بغداد بجوار المقابر، مكان عينه التتار، فينام العالم على الأرض ويذبح كما تذبح الشياة، وتؤخذ نساؤه وأولاده سبيا أو للقتل، مأساة بكل المقاييس. ذبح على هذه الصورة أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف. عارفين ده مين؟ هذا ابن العالم الإسلامي المشهور ابن الجوزي رحمه الله. وذبح أولاده الثلاثة معه، عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم، وذبح المجاهد مجاهد الدين أيبك وزميله سليمان شاه، وذبح شيخ الشيوخ ومؤدب الخليفة ومربيه صدر الدين علي ابن النيار، ثم ذبح بعد ذلك خطباء المساجد والأئمة وحملة القرآن. كل هذا والخليفة حي يشاهد. أنا لا أتخيل كم الألم والندم والخزي والرعب الذي كان يشعر به الخليفة. لا شك أن إدارة الخليفة للبلاد كانت ستختلف اختلافا جذريا لو أنه تخيل ولو للحظات أن العاقبة ستكون بهذه الصورة. لكن سبحان الله الأيام لا تعود، هذه سنة، الأيام لا تعود. ألقى أهل المدينة السلاح وقتلت الصفوة، وبعد هذا الأمر انساب جنود هولاكو إلى شوارع بغداد ومحاورها المختلفة، وأصدر السفاح هولاكو أمره الشنيع باستباحة بغداد، استباحة عاصمة الخلافة الإسلامية. الأمر بالاستباحة يعني أن الجيش التتري يفعل فيها ما يشاء، يقتل يأسر يسبي يزني يسرق يدمر يحرق، كل ما بدأ لهؤلاء الهمج أن يفعلوه فليفعلوه. انطلقت وحوش التتار الهمجية تنهش في أجساد المسلمين، استبيحت مدينة بغداد العظيمة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. كم من الجيوش خرجت لتجاهد من هذه المدينة العظيمة بغداد، كم من العلماء جلسوا يفقهون الناس في دينهم في هذه المدينة، كم من طلاب العلم شدوا الرحال إلى هذه المدينة. أواه يا بغداد، لم يبق لك أحد. أين خالد بن الوليد؟ أين المثنى بن حارثة؟ أين القعقاع؟ أين النعمان؟ أين سعد؟ أين الحمية في صدور الرجال؟ أين النخوة في أبناء المسلمين؟ أين العزة والكرامة؟ أين الذين يطلبون الجنة؟ أين الذين يقاتلون في سبيل الله؟ بل أين الذين يدافعون عن أعراضهم وعن نسائهم وأولادهم وديارهم وأموالهم؟ أين؟ لا أحد. فتحت بغداد أبوابها على مصراعيها، لا مقاومة لا حراك، لم يبق في بغداد رجال ولكن فقط أشباه رجال. استبيحت المدينة العظيمة بغداد، استبيحت مدينة الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، استبيحت مدينة الرشيد رحمه الله، مدينة المعتصم فاتح عمورية، استبيحت عاصمة الإسلام أكثر من 5 قرون. وفعل التتار في المدينة ما لا يتخيله عقل أبدا. بدأ التتار يتعقبون المسلمين في كل شارع أو ميدان، في كل بيت أو حديقة، في كل مسجد أو مكتبة، استحر القتل في المسلمين، والمسلمون لا حول لهم ولا قوة، لا هم لهم إلا الهرب إلى أي مكان، المهم الهرب. يهرب المسلم إلى داره ويغلق عليه الباب، فيأتي التتري ويحرق الباب أو يقتلع الباب ويدخل عليه، يهرب إلى السطح، يصعد وراءه التتري ويقتله فوق الأسطح حتى سالت الدماء بكثرة من ميازيب المدينة. لم يقتصر التتار على قتل الرجال الأقوياء فقط، إنما كانوا يقتلون الكهول والشيوخ، وكانوا يقتلون النساء إلا من استحسنوه منهن، فإنهم كانوا يأخذونها سبيا، بل وكانوا يقتلون أطفال إخواني، وكانوا يقتلون الرضع. وجد جندي من التتار 40 طفلا حديث الولاد في شارع جانبي، وقد قتلت أمهاتهم، فقتلهم جميعا، قلوب كالحجارة أو أشد قسوة. وتزايد عدد القتلى في المدينة بشكل بشع، يوم والتاني والتالت والعاشر، والقتل لا يتوقف، الإبادة لا تنتهي، ولا دفاع، لا مقاومة. دخل في روع الناس أن التتار لا يهزمون، لا يجرحون، بل إنهم لا يموتون. كل هذا والخليفة حي يشاهد، وهذا هو العذاب بعينه. متخيلين شكل الخليفة وهو واقف يتفرج على هذه الأحداث؟ تخيل مدى الحسرة والألم في قلبه وقد سيق كما تساق البعير في داخل مدينته الكبيرة. لا شك أنه قال مرارا: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا شك أنه نادم: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. مر على ذهنه شريط حياته في لحظات. لا شك أن لسان حاله كان يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. روى أبو داود وأحمد رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر، العمل في رعي المواشي، ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالاشتغال بالزراعة وأعمال الرعي في وقت الجهاد المتعين، وتركتم الجهاد، إذا حدثت هذه الأمور، تبايعتم بالعين أو الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ماذا يحدث؟ قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. عمل أهل بغداد في الزراعة والتجارة والكتابة والصناعة، بل وفي العلم والتعلم، ولكن تركوا الجهاد في سبيل الله، فكانت النتيجة هذا الذل الذي رأيناه. وسيق الخليفة المستعصم بالله إلى خاتمته الشنيعة بعد أن دل على كل كنوز العباسيين، انتهى دوره خلاص، وقتل الخليفة المسلم. وانظروا كيف قتل. وضعه التتار في جوال، جوال يعني، ثم أمر هلاكو أن يقتل الخليفة رفسا بالأقدام. تخيلوا، رفسا بالأقدام، تخيل الرفس والركل بالأقدام إلى الموت، أي ألم وأي إهانة وأي ذل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواني، لم تسقط بغداد فقط، ولكن سقط آخر خلفاء بني العباس في بغداد، وسقط معه الشعب بكامله. الكلام ده كان في اليوم العاشر من فتح بغداد لأبوابها، في يوم 14 صفر سنة 656 من الهجرة. ولم تنتهي المأساة بقتل الخليفة، إنما أمر هلاكو لعنه الله باستمرار عملية القتل في بغداد. قعدت كمان يوم أو يومين، لا، قعدت 40 يوم متصلة، لا هم للجنود التتر إلا قتل المسلمين. تخيلوا كم قتل في بغداد من المسلمين، تخيلوا 1000 مسلم، مليون مسلم، مليون، ما بين رجال ونساء وأطفال. 1000 مسلم قتلوا في 40 يوما فقط. تخيل معايا أمة فقدت من أهلها مليونا في غضون 40 يوم بس، كارثة. أنا بقول الكلام ده علشان نعرف أن المصائب اللي بيقابلها المسلمين دلوقتي أهون 1000 مرة من مصائب رهيبة سابقة. وهنشوف بعد كده إن شاء الله كيف سيقوم المسلمون من هذه المصيبة بإذن الله. وإذا كان المسلمون قادرين على القيام من هذه المصيبة، فنحن إن شاء الله على القيام من مصائبنا أقدر. وللعلم يا إخواني يا أخواتي، فإنه لم ينجو من القتل في بغداد إلا أفراد الجالية النصرانية. المهم، بينما كان فريق من التتار يعمل على قتل المسلمين وسفك الدماء، اتجه فريق آخر من التتار لعمل إجرامي آخر، عمل ليس له مبرر إلا أن التتار قد أكل الحقد قلوبهم لكل ما هو حضاري في بلاد المسلمين. شعر التتار بالفجوة الحضارية الهائلة بينهم وبين المسلمين. المسلمون لهم تاريخ طويل جدا جدا في العلوم والدراسة والأخلاق، عشرات الآلاف من العلماء الأجلاء في كافة فروع العلم الديني منها والدنيوي. أثرى هؤلاء العلماء الحضارة الإسلامية بملايين المصنفات، بينما التتار لا حضارة لهم، لا أصل لهم. أمة لقيطة نشأت في صحراء شمال الصين واعتمدت على شريعة الغاب في نشأتها، قاتلت هذه الأمة كما تقاتل الحيوانات، بل عاشت كما تعيش الحيوانات، لم ترغب مطلقا في إعمار الأرض أو إصلاح الدنيا كما فعل المسلمون قبل ذلك، لكن عاشوا فقط للتخريب، التدمير، الإبادة. شتان بين هذه الأمة وبين أمة الإسلام، شتان بين أي أمة من أمم الأرض وأمة الإسلام. هذا الانهيار الذي رأيناه في تاريخ بغداد من المستحيل يا إخواني يا أخواتي أن يمحو التاريخ العظيم لهذه الأمة. عمل التتار الحقد اللي في قلوبهم ترجمون لإيه؟ اتجه فريق من أشقياء التتار إلى تدمير مكتبة بغداد العظيم، أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذلك الزمن، الدار التي كانت تحوي عصارة فكر المسلمين في أكثر من 600 عام، جمعت فيها كل العلوم والآداب والفنون، علوم شرعية كتفسير القرآن والحديث والفقه والعقيدة والأخلاق، علوم حياتية كالطب والفلك والهندسة والكيمياء والفيزياء والجغرافيا، علوم إنسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب والتاريخ والفلسفة، كل شيء، كل العلوم. هذا بالإضافة إلى ملايين الأبيات من الشعر، عشرات الآلاف من القصص والنثر. فإن أضفت إلى كل ما سبق الترجمات المختلفة لكل العلوم الأجنبية، يوناني، فارسي، هندي، غيره غيره، علمت أنك تتحدث عن معجزة حقيقية من معجزات ذلك الزمن. كانت مكتبة بغداد مكتبة عظيمة بكل المقاييس، لم يقترب منها في العظمة إلا مكتبة قرطبة الإسلامية في الأندلس. وسبحان الله، سبحان الله، مرت مكتبة قرطبة بنفس التجربة من 20 سنة بس قبل سقوط بغداد، 636 من الهجرة قبل سقوط بغداد ب20 سنة أحرقت مكتبة قرطبة تماما عندما سقطت في يد نصارى الأندلس. قام بذلك الحرق أحد قساوسة النصارى بنفسه، كان اسمه كمبيس، وتكلمنا عنه بالتفصيل في مجموعة الأندلس من الفتح إلى السقوط. ماذا فعل التتار مع مكتبة بغداد الهائلة؟ تخيلوا، حمل التتار الكتب الثمينة، ملايين الكتب الثمينة، وفي بساطة شديدة لا تغلو من غباء ألقوا بها جميعا في نهر دشت. كان ممكن للتتار ياخذوا الكتب ديت لقرة قور معاصمة المغول ليستفيدوا وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة الحضرية، ليستفيدوا من هذا العلم النفيس. لكن التتار أمة همجية لا تقرأ ولا تريد أن تتعلم، ملذات وشهوات وفقط. كان هدفهم في الدنيا هو تخريب الدنيا. ألقى التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة، تحول لون مياه نهر دجلة إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب، حتى قيل أن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى. هذه وضعي إخواني وأخواتي ليست جريمة في حق المسلمين فقط، بل في حق الإنسانية كلها، وهي جريمة متكررة في التاريخ. فعلها الصليبيون النصارى في الأندلس كما ذكرنا من قبل في مكتبة قرطبة الهائلة، وفعلها الصليبيون النصارى أيضا في الأندلس في مكتبة غرناطة عند سقوطها، فأحرقوا مليون كتاب في أحد الميادين العامة. وفعلها الصليبيون النصارى في الأندلس مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة في مكتبات طليطلة وأشبيلية وبلنسية وسرقسطة وغيرها. وفعلها الصليبيون النصارى في الشام في مكتبة طرابلس اللبنانية. عارفين حرقوا كم كتاب؟ 3 مليون كتاب. وهذه المكتبة مكتبة طرابلس لا تقارن بالمرة بمكتبة بغداد. عايزك بقى تتخيل الرقم الذي أغرق في نهر دجلة من الكتب من مكتبة بغداد. وفعلها الصليبيون النصارى في فلسطين، مكتبة غزة والقدس وعسقلان. ثم فعلها بعد ذلك المستعمرون الأوروبيون الجدد الذين نزلوا إلى بلاد العالم الإسلامي في القرن 19، لكن دول كانوا أكثر ذكاء من أجدادهم. سرقوا الكتب، ما حرقوهاش، سرقوها إلى أوروبا. وما زالت المكتبات الكبرى في أوروبا إلى الآن تحوي مجموعة من أعظم كتب العلم في الأرض. الكتب الأصلية في أوروبا أضعاف أضعاف ما يمتلكه المسلمون في بلادهم. سبحان الله، كان من هم الغزاة على طول العصور أن يحرموا هذه الأمة من اتصالها بأي نوع من أنواع العلوم، إما بحرق الكتب أو تغريقها في الأنهار أو سرقتها أو حاليا بتغيير مناهج التعليم. ليه؟ تفرغ الأمة من أهم ما تمتلك من العلم والدين والأخلاق. نعود إلى التتار، نعود إلى بغداد. بعد أن فرغ التتار من تدمير مكتبة بغداد انتقلوا إلى الديار الجميلة، إلى المباني الأنيقة، فتناولوها بالتدمير والحرق. سرقوا المحتويات الثمينة وما عجزوا عن حمله من المسروقات أحرقوه. وهكذا تحولت المدينة الكبيرة إلى ركام، إلى خراب. بعد 40 يوم ألسنة النار والدخان تتصاعد من كل مكان. وبعد 40 يوم أصدر هولاكو مجموعة جديدة من الأوامر. أعلن هولاكو أمانا حقيقيا في بغداد، لا يقتل مسلم بصورة عشوائية بعد هذه 40 يوما. ليه؟ تخيلوا ليه؟ لأن الجثث المتعفنة أصبحت كالتلال في شوارع بغداد. خاف هولاكو أن يحدث وباء خطير في هذه المناطق فيأكل المسلمين والتتار لا يفرق، فأمر بخروج المسلمين من مخابئهم وأعلن أمانا حقيقيا ليقوموا بدفن موتاهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، دفن الموتى هذا كان عمل شاق جدا. ليه؟ مليون قتيل، مليون قتيل مبعثر في شوارع بغداد في كل الأماكن، وكل واحد خرج من المكان اللي كان مستخبي فيه، من الخنادق، من المقابر، من الآبار المهجورة، خرجوا ليدفنوا أهلهم. كل واحد يدور على ابنه، على أبوه، على أمه، على أخوه. كارثة بكل المقاييس. ومع هذا انتشرت الأوبئة فعلا في بغداد بشكل مريع يا إخواني. مات من المسلمين عدد هائل من الأمراض القاتلة، وكما يقول ابن كثير رحمه الله: ومن نجا من الطعن، طعن التتار يعني في السيوف، ومن نجا من الطعن لم ينجو من الطاعون. الأوبئة التي انتشرت، وكانت هذه كارثة جديدة في بغداد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصدر أيضا هولاكو قرارا جديدا بتعيين مؤيد الدين العلقمي الشيعي رئيسا على مجلس الحكم المعين من قبل التتار، على أن توضع عليه بالطبع وصاية تتارية. لم يكن مؤيد الدين إلا صورة للحاكم فقط، القيادة الفعلية كانت للتتار. بل الأمر تزايد بعد ذلك، وصل إلى الإهانة المباشرة للرئيس الجديد مؤيد الدين العلقمي. لم تكن الإهانة يا إخواني وإخواتي تأتي من قبل هولاكو، بل كانت تأتي من صغار الجند في جيش التتار. ليه؟ عايزين يحطموا نفسيته، لا يشعر بقوته، ما يفتكرش أنه رئيس فعلا، يظل تابعا للتتر منتهى الذلة. وهكذا يا إخوان، من باع دينه ووطنه ونفسه فإنه يصبح بلا ثمن، بلا ثمن حتى عند الأعداء الذين عمل لهم. العميل عند الأعداء لا يساوي عندهم أي قيمة، أي قيمة. وتخيلوا إيه اللي حصل بعد كده، بعد هذا الذل الذي عاش فيه الوزير القائم بعد أن تولى الحكم كصورة مهانة في بغداد. بعدها بأيام تخيلوا مات في بيته، لم يستمتع بحكم ولا ملك ولا خيانة، وليكون عبرة بعد ذلك لكل قائم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وولى التتار ابن مؤيد الدين العلقمي على بغداد. الابن طبعا ورث الخيانة من أبيه، لكن سبحان الله، سبحان الله فعلا، كأن هذا المنصب أصبح شؤما على من يتولاه. تخيلوا الابن الخائن الجديد الشاب الصغير مات في نفس السنة التي سقطت فيها بغداد، سنة 656 من الهجرة. والله ولا عجب، من تمسك بهذه الدنيا يا إخواني أهلكته الدنيا. تمسك بها الخليفة فهلك، وتمسك بها الوزير الخائن فهلك، وتمسك بها ابن الوزير فهلك، وتمسك بها شعب بغداد فهلك. هذه سنة، سنة ماضية. ووصلت أخبار سقوط بغداد إلى العالم بأسره. العالم الإسلامي كان سقوط بغداد بالنسبة له صدمة رهيبة لا يمكن استيعابها مطلقا. بغداد يا إخواني لم تكن مدينة عادية، بغداد فوق أنها أكبر مدينة على وجه الأرض في ذلك الحين، وفوق أن بها أكثر من 3 ملايين مسلم، وفوق أنها من أعظم دور العلم والحضارة والمدنية في الأرض، وفوق أنها من ثغور الإسلام القديمة. فوق كل ذلك فهي عاصمة الخلافة الإسلامية. ماذا يعني سقوط بغداد؟ تسأل الناس هذا السؤال الخطير. وماذا يعني قتل الخليفة وعدم تعيين خليفة آخر؟ سؤال آخر خطير. الدنيا يا إخواني يا أخواتي لم تكن تعني للمسلمين شيئا بدون خلافة أو خليفة. حتى مع مظاهر الضعف الواضحة في السنوات الأخيرة للخلافة العباسية، إلا أن ذلك لم يكن يلغي معنى الخلافة من أذهان الناس. الخلافة كانت تعتبر رمزا هاما للمسلمين. إذا كانت هناك خلافة ولو ضعيفة فقد يأتي زمان تتقوى فيه الخلافة، أما أن تختفي الخلافة بالمرة فهذا ما لا يفهم عند المسلمين. سبحان الله، الدنيا بلا خليفة. ظهر عند المسلمين في ذلك الوقت اعتقاد غريب، سيطر على كثير منهم اعتقاد أن ظهور التتار وهزيمة المسلمين وسقوط بغداد ما هي إلا علامات للساعة، وأن المهدي سيظهر قريبا جدا جدا ليقود جيوش المسلمين للانتصار على التتار. وسبحان الله، أنا بقول فعلا سيظهر المهدي في يوم ما، ونعم سينزل المسيح عليه السلام، ونعم ستكون الساعة، نؤمن بذلك يقينا، ولكن متى بالضبط لا يدري أحد. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لماذا تظهر مثل هذه الدعوات في أوقات الهزائم والانتكاسات؟ هذا ليس له إلا مبرر واحد، الناس أحبطوا تماما، أصبحوا يشكون في إمكانية النصر على أعداء الله بمفردهم. أيقن الناس أنهم لا طاقة لهم بهولاك وجنوده، ولذلك بحثوا عن حل آخر أسهل. هذا الحل المهدي، ننتظر أن يخرج المهدي وعندها نقاتل معه، أما الآن فلا نستطيع، دعونا نراقب الموقف عن بعد، دعونا ننتظر معجزة. إحباط ويأس وقنوط. سبحان الله، كان هذا هو الوضع في العالم الإسلامي. أما العالم النصراني فقد عمت البهجة والفرح أطرافه بكاملها، وطبعا ده شيء متوقع جدا جدا. كما ذكرنا في أول المحاضرات، قوى العالم الرئيسية في هذا القرن كانت 3: العالم الإسلامي والعالم النصراني والتتار. الحروب بين المسلمين والنصارى كانت على أشدها، وكانت هذه الضربة التترية ضربة موجعة جدا جدا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أطماع الصليبيين ستتجدد في الشام وفي مصر. بصرف النظر عن سرور النصارى أو التتار، فقد سقطت بغداد، ومع عظم المصيبة على المسلمين ومع المكاسب الهائلة التي حققها التتار ومع الكنوز الثمينة التي نهبوها، إلا أن الذي يشرب من الدم لا يرتوي أبدا. لذلك كان من الواضح أن بغداد لن تكون المحطة الأخيرة للمعتدين، ولا بد أنهم سيبحثون عن كنز آخر وضحية جديدة. ترى ماذا سيفعل التتار؟ وإلى أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي سيتجهون؟ وما هو رد فعل المسلمين؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة،